ثلاثة ولي من قبله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتهينا أمس من ذكر قصة كعب بن مالك في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين، ونواصل مع بقية أحاديث الباب. فالحديث الذي بعده عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أي حاملا، كانت حاملا من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، يعني أنها تابت من فعلها وأرادت أن يقيم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني، يعني إذا وضعت حملها فأتني. ففعل، فلما رجعت أو أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، أي حزمت ثيابها حتى لا تنكشف، ثم أمر بها فرجمت، أي رجمت بالحجارة، ثم صلى عليها، يعني رجمت حتى ماتت. وهذا الظاهر أنها كانت ثيبا ولم تكن بكرا، لأن البكر حد الزنا أن يجلد، والثيب يعني إن كانت متزوجة سواء كان امرأة أو رجل فحد الزنا أن يرجم بالحجارة حتى يموت. إذن فأمر بها فرجمت، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه متعجبا من ذلك، قال: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يعني كيف تصلي عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا يبين أن التوبة شأنها عظيم، وهنا شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوبة، حيث أنها لو قسمت على 70 من أهل المدينة، يعني من الصحابة، لوسعتهم، يعني لكفتهم توبة هذه المرأة. قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني هي جاءت بنفسها ليقيم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ولو شاءت لما ذهبت إليه ولا تابت بينها وبين الله عز وجل، ولا تاب عليها الله تبارك وتعالى، ولكن من شدة توبتها أرادت أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، ففي الآخرة لن تحاسب على هذا الذنب لأنها طهرت به في الدنيا. إذن هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديان، أو لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث متفق عليه، ومعناه يعني واضح أن الإنسان لو كان عنده واديا من ذهب لأراد أن يكون له واديا ثانيا، فهذا يدل على أن الإنسان دائما يعني يستكثر ولا يقتنع بما أتاه الله. ومع ذلك قال: لن يملأ فاه، أي فمه، وفي رواية يعني ولن يملأ جوفه، يعني داخله، إلا التراب. وذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مصير الإنسان يكون الموت، فلماذا السعي خلف هذه الدنيا؟ ثم قال: ويتوب الله على من تاب. وهذا يعني محل الشاهد من الحديث في هذا الباب، أن الله جل وعلا يتوب على من تاب إليه، رواه البخاري ومسلم كما ذكرنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يضحك الله تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. ف ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك، قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه، يعني في القتال يقتل أحدهما الآخر، يعني الأول يكون كافر فيقتل المسلم فالمسلم يدخل الجنة، ثم ذلك الكافر يتوب إلى الله فيقتل فيدخل هو كذلك الجنة. ففي هذا الحديث كذلك يبين أن الله جل وعلا يتوب على الكافر، وكم من الصحابة قاتلوا المسلمين ثم تابوا إلى الله فصاروا من خيرة المسلمين، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعمر بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل، وأبو سفيان بن حرب، وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين قطرت سيوفهم من دماء المسلمين ثم أسلموا وأبلوا بلاء حسنا. وكذلك يعني من المشهورين وحشي بن حرب الذي قتل حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه سيد الشهداء، لما أسلم قتل مسيلمة الكذاب. المهم، انتهت أحاديث هذا الباب، يعني باب التوبة. ثم الباب الذي يليه هو باب الصبر، نذكر فيه آيات الواردة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أو إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذن هذه الأحاديث أو الآيات التي وردت في باب الصبر. والصبر هو كما ذكر أهل العلم مراتبه ثلاث، وهو صبر عن معصية الله، أي يصبر الإنسان نفسه حتى لا يقع في المعصية، وصبر على طاعة الله يصبر نفسه حتى يطيع الله، مثل مثلا الصيام أو مثل كذلك القيام، فالنفس تجد تعبا على فعل هذه الأشياء فتحتاج إلى صبر. والنوع الثالث من أنواع الصبر هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا أصاب الإنسان شيئا مما كتبه الله عليه فعليه أن يصبر على ذلك ويؤتيه الله تبارك وتعالى أجرا حسنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يأجرنا على صبرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.